السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبعد، أحياكم الله جميعا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. مع درس جديد من دروس شرح أو التعليق بمعنى أصح على تفسير الجليلين، وقد وصلنا في تعليقنا على هذا التفسير إلى سورة الصف. صحيح، نعم. طيب، الأخ القارئ أبو الخير موجود؟ طب في هل أحد من الإخوة القراء موجودين؟ لا يوجد. من الذي يقول أقرأ؟ فرحات؟ نعم، السلام عليكم. حياك الله يا فرحات، كيف حالك؟ كيف حال شيخنا؟ بخير، الله يحييك. تفضل يا فرحات. حفظكم الله شيخنا، حفظكم الله وأعلى قدركم ورفع مقداركم وجزاكم الله خيرا. آمين آمين، تفضل. نعم شيخنا، أعتذر أنني لا أملك النسخة، أقرأ من الزوم فقط من الهاتف. لا بأس لا بأس. نعم، بارك الله فيك. وعموما النسخة احنا منزلينها على الواتس يا فرحات، لو حبيت تنزلها عندك على الجهاز احنا منزلينها على الواتس، على الصفحة على الواتس، ممكن تنزلها الآن. أنزلها أم أقرأ اليوم وأبحث عنها غدا إن شاء الله؟ خلاص، اقرأ اليوم إن شاء الله ونبحث عنها غدا إن شاء الله. بسندكم المتصل إلى صاحب تفسير الجلالين حفظكم الله، سورة الصف مكية أو مدنية، وعدد آياتها 14 آية. بسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أي نزهه. فاللام مزيدة وجيء ما دون من تغليبا للأكثر، وهو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون في طلب الجهاد ما لا تفعلون، إذا انهزمتم بأحد. كبر أي عظم مقتا تمييز عند الله أن تقولوا فاعلوا كبر ما لا تفعلون، إن الله يحب ينصر ويكرم الذين يقاتلون في سبيله صفا حال أي صافين كأنهم بنيان مرصوص ملزق بعضه إلى بعض ثابت. وأذكر إذ قال موسى لقومه يا قوم لم توذونني قالوا إنه آذر أي منتفخ الخصية وليس كذلك وكذبوه. وقد للتحقيق تعلمون أني رسول الله إليكم الجملة حال والرسول يحترم. فلما زاغوا عدلوا عن الحق بإيذائه أزاغ الله قلوبهم أمالها عن الهدى أي وفق ما قدره في الأزل. والله لا يقول الرسول يحترم لو قال والرسول يطاع ويتبع ويحترم أيضا. نعم. يطاع ويتبع ويحترم هذا أفضل. نعم. أي أن الطاعة الشيخ أشمل من الاحترام. الطاعة والاتباع أشمل. بارك الله فيك جزاك الله خيرا. والله لا يهدي القوم الفاسقين الكافرين في علمه. وأذكر إذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل لم يقل يا قوم لأنه لم يكن له فيهم قرابة إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي قبلي من التوريت ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد. قال تعالى فلما جاءهم قال جاء أحمد الكفار بالبينات الآيات والعلامات قالوا هذا أي المجيء به سحر. وفي قراءة ساحر أي الجائي به مبين بين. ومن أي لا أحد ظلم ومن أظلم ومن أحد لا أحد وأظلم أشد ظلما ممن افترى على الله الكذب بنسبة الشريك والولد إليه ووصف آياته بالسحر وهو يدعى إلى الإسلام. والله لا يهدي القوم الظالمين الكافرين يريدون ليطفئوا منصوب أن مقدر. واللام مزيدة نور الله شرعه وبراهينه بأفواههم بأقوالهم إنه سحر وشعر وكهانة. والله متم مظهر نوره وفي قراءة بالإضافة أي متم نوره أليس كذلك شيخنا؟ وفي قراءة بالإضافة ولو كره الكافرون ذلك وهو الذي أرسل رسوله. قراءة متم نوره. نعم. القراءة المشهورة المعروفة. نعم. والقراءة الثانية على الإضافة. نعم متم نوره. نعم. ولو كره الكافرون هذه القراءة قراءة الإضافة والقراءة الثانية قراءة الإمام نافع والإمام أبو عمرو وكذلك ابن عامر وكذلك الإمام أبو جعفر ويعقوب كلهم قرأوا بالتنوين متم نوره. أما قراءة ابن كثير وحفص وحمزة والكسائي وخلف فهي التي بالإضافة متم نوره. متم نوره. نعم. هذه القراءتان في هذه الآية. نعم. وهو غالبا يأتي بالآيات على قراءة الإمام أبي عمرو البصري. واضح هذا من خلال تتبعنا لذكره الخلاف بين القراء. فيثبت أولا قراءة الإمام أبي عمرو البصري ومن وافقه، ثم نعم. يأتي ذلك بالقراءة الأخرى. نعم. بارك الله فيك. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، يعليه على الدين كله، جميع الأديان المخالفة له، ولو كره المشركون ذلك. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة بأموالكم أنفسكم ذلكم خير لكم. أخ فرحات من عندي، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم، انقطع سؤال. نعم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم. الآن صوتي مسموع شيخ؟ أي مسموع جيد. جزاكم الله خيرا أحفظكم. بالتخفيف والتشديد من عذاب الله مؤلم، فكأنهم قالوا نعم، فقال تؤمنون تدومون على الإيمان بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنه خبر فافعلوه يغفر لكم، جواب شرط مقدر، أي إن تفعلوا إنه خير فافعلوه، خير أنه خير فافعلوه، خير لكم فافعلوه. نعم، في نسختي سقطت كلمة لكم، أو أنه يقصد ذلك. نعم، هو لا، هو في النسخة اللي عندي أنه خير لكم فافعلوه. نعم، بارك الله فيك. في نسخة الزوم موجود أنه خير فافعلوه. جيد. نعم، ما في حاجة. بارك الله فيك. أنه خير لكم يغفر. الصوت تقطع عندك يا فرحات. جواب يدخلكم ويدخلكم ثاني يغفر من تحتها النار. لا، أعد ثاني. يغفر، يغفر، انقطع الصوت. يغفر، يغفر، جواب نعم، جواب. النت عندك تعبان يزار يا فرحات. طيب، هنخلي الأخ أبو الخير يقرأ. جزاك الله خيرا. من تحتها النار. بينقطع الصوت، الصوت بينقطع من عندك يا فرحات. اقرأ كده ثاني. نعم، اقرأ. ماشي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا أعتذر على التأخير شيخنا، أعتذر. لا بأس إن شاء الله، لعله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. فرحات. نعم. الصوت ينقطع من عندك نهائي. صوتي غير مسموع الآن؟ الآن مسموع، لكن قبل ذلك انقطع نهائي. لعله النت يا شيخ. طيب، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. نخلي أخونا أبو الخير يقرأ، وإن شاء الله تيسر وتحسن عندك النت تعود. نعم. إن شاء الله شيخنا، بارك الله فيك. فيك بارك الرحمن. تفضل يا أبو الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم. بالتخفيف والتشديد من عذاب أليم مؤلم، فكأنهم قالوا نعم، فقال تؤمنون تدومون على الإيمان بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أنه خير لكم فافعلوا يغفر، جواب شرط مقدر، أي إن تفعلوه يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن إقامة ذلك الفوز العظيم، ويؤتكم نعمة أخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين بالنصر والفتح. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله لجينه، وفي قراءة بالإضافة

شركاء موافقون في هذا القول يكفلون لهم به، يكفلون لهم به، إن كان كذلك فليأتوا بشركائهم شركائهم الكافرين لهم به إن كانوا صادقين. أذكر يوم يكشف عن ساق هو عبارة عن شدة الأمر يوم القيامة للحساب والجزاء، يقال كشفت الحرب عن ساق إذا اشتد الأمر فيها، ويدعون إلى السجود امتحانا امتحانا لإيمانهم فلا يستطيعون، تصير ظهورهم طبقا واحدا خاشعة حال من ضمير يدعون أي ذليلة، أبصارهم لا يرفعونها ترهقهم تغشاهم ذلة، وقد كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود وهم سالمون فلا يأتون به بألا يصلوا بألا يصلوا، فذرني دعني. ومن يكذب بهذا الحديث القرآن سنستدرجهم نأخذهم قليلا قليلا من حيث لا يعلمون، وأملي لهم أمهلهم إن كيدي متين شديد لا يطاق. أم بل تسألهم بل أتسألهم على تبليغ الرسالة أجرا فهم من مغرم مما يعطونك مثقلون فلا يؤمنون لذلك، أم عندهم الغيب اللوح المحفوظ الذي فيه الغيب فهم يكتبون منه ما يقولون، فاصبر لحكم ربك فيهم ما يشاء ولا تكن كصاحب الحوت في الضجر والعجلة. وهو يونس عليه السلام إذ نادى دعا ربه وهو مكظوم مملوء غما في بطن الحوت، لولا أن تداركه أدركه نعمة رحمة من ربه لنبذ من بطن الحوت بالعراء بالأرض الفضاء، وهو مذموم لكنه رحم فنبذ غير مذموم، فاجتباه ربه بالنبوة فجعله من الصالحين الأنبياء. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بضم الياء وفتحها بأبصارهم ينظرون إليك نظرا شديدا يكاد أن يصرعك ويسقطك من مكانك، لما سمعوا الذكر القرآن ويقولون حسدا، إنه لمجنون بسبب القرآن الذي جاء به، وما هو القرآن إلا ذكر موعظة للعالمين، الجن والإنس لا يحدث بسببه جنون. سورة الحاقة مكية وآياتها 52 آية. الحاقة القيامة التي يحق فيها ما أنكر من البعث والحساب والجزاء أو المظهرة لذلك. ما الحاقة؟ تعظيم لشأنها وهو مبتدأ وخبره الحاقة. وما أدراك أعلمك ما الحاقة؟ زيادة تعظيم لشأنها، فما الأولى مبتدأ وما بعدها خبره، وما الثانية وخبرها في محل المفعول الثاني لأدرى. كذبت ثمود وعاد بالقارعة القيامة لأنها تقرع القلوب بأهوالها، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية بالصيحة المجاوزة للحد في الشدة، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر شديدة الصوت عاتية قوية شديدة على عاد مع قوتهم وشدتهم، سخرها أرسلها بالقهر عليهم 7 ليال و8 أيام أولها من صبح يوم الأربعاء لثمان البقين من شوال، وكانت في عجز الشتاء حسوما متتابعات شبعت بتتابع فعل الحاسم في إعادة الكي على الداء كرة بعد أخرى حتى ينحسم، فترى القوم فيها صرعى مطروحين هلكا كأنهم أعجاز أصول نخل خاوية ساقطة فارغة، فهل ترى لهم من باقية صفة نفس مقدرة أو التاء للمبالغة أي باق؟ لا. وجاء فرعون ومن قبله أتباعه، وفي قراءة بفتح القاف وجاء فرعون ومن قبله أتباعه، وفي قراءة بالفتح قبله وسكون الباء أي من تقدمه من الأمم الكافرة، والمؤتفكات أهلها وهي قرى قوم لوط بالخاطئة بالفعلات ذات الخطأ، فعصوا رسول ربهم لوطا وغيره فأخذهم أخذة رابية زائدة في الشدة على غيرها، إنا لما طغى الماء على فوق كل شيء من الجبال وغيرها زمن الطوفان حملناكم يعني آباءكم إذ أنتم في أصلابهم في الجارية